والذي ترك ذرية ضعافا سلموا ما لهم إلى أمين ليتجر لهم إلى أن يبلغوا رشدهم أو إلى محل الشراكة، ثم عينوا للأمين حقا مما حصل من التجارة والاقتراف.